الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كلام معلمين على راديو 90-90 هواها مصري كل يوم من الثلاث للسبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. فقرة الرعب بتكون كل ثلاث من الساعة 2 للساعة 3 الجزء الأخير من حلقتنا. حتى مع السنة الجديدة هتبقى برضو الجزء الأخير من الحلقة مش هتتغير. تقدر تتابع قصص الرعب لو ما بتسمعهاش على الهواء مباشرة معانا تتابعها من قناة الراديو 90-90 على يوتيوب youtube.com/radio90-90. بنطلب منك من فضلك يا ريت تعمل سبسكرايب لقناة الراديو 90-90 على يوتيوب علشان تعرف الجديد أول بأول ويجي لك قصص الرعب تنويه عنها أول ما تنزل. موجودين كمان صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك اللي بتنزل كل القصص هي بالعربي الراديو 90-90 وبالفرانك عرب E-L-R-A-D-I-O 90-90. شروط الرعب: من فضلك يكون معاك سماعتين هاند فري ولو بتسمعنا وانت سايق على الطريق وطي صوت من فضلك. السماع المنزلي بالدنيا ضلمة طبعا لازم. سماع الناس اللي على السوشيال ميديا معانا على الفيسبوك وعلى يوتيوب والكلام ده صباح الفل. انتوا في حتة تانية لوحدكم خالص عارفين نفسكم دول. قصتنا النهاردة هي الراصد الحلقة التالتة. مش جزء ثالث هي حلقة ثالثة كتبها لنا أحمد مصعب محمد و يلا بينا نسمعها مع بعض. أنا لا أهتم بما معي ولا بمن معي ولا يهمني معرفة وجهتي أو إلى أين أذهب. إن مشيتي كمشيته أحيانا وملامحي كملامحه أحيانا ونظراتي أيضا كنظراته الثابتة والثاقبة. ساكن مرعب مجهول. كان ده كلام الشيخ محمد دايما لما بيجي يتكلم عن والده الله يرحمه. أستاذ أحمد أنت لسه فاكرني ولا فكرك بيا؟ أنا عبد الرحمن هفكرك أكتر. أنا اللي بعتلك قبل كده قصتي أنا والشيخ محمد مع الراصد. أنا عارف إن عدى فترة كبيرة على آخر مرة لأني كنت بصراحة ما كانش عندي حاجة تانية تتحكي وكانت حاجات هتكون مكررة لكن قررت ارجع ابعتلك لان اللي عندي المره دي همك اكيد انك تسمعه. خلينا ارجع بيك لاسبوع فات وانا بكتب القصه. يوم جمعه عادي ما فيهوش اي حاجه عادي مش مختلف. فطرت وصليت في المسجد اللي بيصلي فيه الشيخ محمد علشان طبعا صليت الجمعه سمعت الخطبه وصليت مع الناس واستنيت لما الناس بدات تخرج من الجامعه علشان ادخل ادور على الشيخ محمد جوه وفعلا لقيته قاعد في المكان اللي بيتعود يكون قاعد فيه. السلام عليكم يا شيخنا. رد قال لي عليكم السلام يا ابني. استنيته يقول لي اقعد. قال لي قومني. مديت ايدي وساعدته يقوم وقال لي تعالى معايا. رحت معاه البيت. طول الطريق ما بينطقش يعني ده مش غريب عليه هو قليل الكلام الحقيقه. رحت البيت ودخلت قال لي ادخل اعمل لنا شاي. دخلت اعمل كوبايتين الشاي وخرجت وقعدت معاه وبدا يتكلم. عبد الرحمن يا ابني طبعا انت عارف ان انا عايش في البيت ده لوحدي من ساعة ما المرحومة ماتت مراتي من 5 سنين وعارف كمان ان انا لا ليا ولد ولا قرايب ولا حد بيعبرني ولا يسأل عليا. قلت له لا ازاي يا شيخ يعني مش للدرجات دي يعني احنا كلنا قال لي يا ابني اسمعني انا ماليش في الدنيا دي غير التلاميذ اللي بعتبرهم كلهم ولادي كل واحد منهم ليه حياته وليه طريقته وليه حكاياته لكن انت الوحيد اللي موجود معايا بصفة كتير في الفترة الأخيرة. منكرش إنك كويس وبتحاول تتعلم وكل مرة بتبقى أفضل لكن رغم كل ده أنا شايفك لسه قدامك شوية. قلت له والله يا شيخ أنا بحاول. قال أنا مش جايبك علشان ألومك أنا جايبك علشان أحكي لك أحكي لك عني شوية علشان تعرف تبقى أقوى وأجمد من كده شوية. عمرك ما سألت نفسك إيه حكاية الجرح اللي موجود ومعلم في دماغي ده؟ قلت لا. قال لي الجرح ده هو الثمن البسيط اللي دفعته علشان اتخلص من الخوف. الحكاية بدأت من قبل ما تولد دي بدأت مع أبويا عبد الرحمن. الشيخ عبد الوكيل مش عارف حد حكالك عنه ولا لأ، كان أشهر معالج بالقرآن في الغربية، لكن أنا كبدأت إمتى؟ بدأته كان عندي 16 سنة. والدي الله يرحمه شاف إن أنا مستعد علشان أحضر معاه أول جلسة علاج بالقرآن في اليوم ده. كنت متحمس جدا ومستني الفرصة دي من يوم ما والدي بدأ يعلمني من وأنا طفل وأصغر من كده كمان. قال لي مش معنى أنا هخليك تحضر معايا أنك مستعد، على فكرة لسه بدري، لازم تتعلم تبقى أقوى من كده. عشان كده أنا بقولك يا عبد الرحمن لازم أنت كمان تبقى أقوى من كده. لازم تبقى مع ربنا في كل حاجة بتعملها، وما بتعملش ده ابتغاء شهرة وسمعة والناس تقول فلان راح وفلان جه. انت بتبتغي رضا ربنا، ان ربنا اختصك من دون ناس كتير انك تكون سبب في علاج الناس. لازم تكون مؤمن انك اقوى بفضل ونعمة ربنا وقوته، انك اقوى من اي كائن تاني. قلبك لازم يكون عامر بالإيمان بالله، وفي نفس الوقت بتخاف منه وبتعمل له ألف حساب. المهم اليوم ده رغم أنه كان من أهم أيام حياتي، لكنه كان من أسوأها. أنا مش فاكر تفاصيل غير أننا كنا رايحين نقرأ على واحد من المدروشين المجازيب، وده مش دايما الناس بتفكر تقرأ على حد من دول، لأن دول في حالهم بركة. لكن اللي حصل انه بدأ يتصرف تصرفات عدوانية في الفترة الأخيرة، والناس بدأت تشتكي منه انه بيضرب ويعني وبيأذي وبيضرب الناس وهي ماشية ورايحة جاية في الشارع، فحبسوه في بيت واحد وقالوا الراجل ده أكيد اتمس، وبعتوا الوالدي علشان يقرأ عليه. لما رحنا هناك كان في أصوات ناس بتصرخ وناس بتتألم، كانوا حبسينه الحقيقة مش في بيت، بالبلدي كده يا ابني كانوا حبسينه في زريبة جوه بيت. لما روحنا والدي لقيته بيمسك فيا جامد وقال لاتنين رجالة كانوا حاضرين معانا ادخلوا معايا علشان هحتاج مساعدتكم، وبص وقال لي يا محمد خليك انت هنا برا واوعى تتحرك. قلت له يا والدي انت قلت ان انا هحضر معاك الجلسة، ايه اللي حصل؟ قال لي يا ابني انت مش فاهم، انا مش هخاطر وخليك تحضر، انا معرفش لسه في ايه جوه، خليني افهم وبعد كده هاخدك. بس قال لي خلاص. دخل هو والرجالة وفضلت أنا برا، وبدأت أسمع أصوات خبط ورزع وزعيق وأصوات غريبة، أصوات مش مفهومة من جوه. وسمعت صوت والدي هو بينادي على الرجالة وبيقولهم كتفوه، وسمعت صوت والدي هو عمال يقرأ عليه قرآن. بس كان في صوت حد بيضحك، ولكن صوت يعني غريب. وبعدها صوت زي ما يكون ستات بتصرخ. خفت من الصوت، وخصوصا ان صوت الضحك صوت زي ما يكون حد او واحده مجنونه ولا احد مجنون اللي بيضحك. لكني لقيت في حد بيهمس في ودني وبيقول لي لا تعبثوا معنا، نحن نتغذى على ضعفكم وسنجعل الخوف والضعف يسكن قلوبكم وسنتغذى على قلوبكم. بقيت ابص حواليا يمين وشمال عايز اعرف مصدر الصوت ايه، لكن مفيش، معرفش جاي منين. اتسحبت ورحت هناك عندهم جوه الزريبه، لقيتهم مكتفين الراجل، ووالدي ماسك دماغ الراجل الدرويش ده وعمال يقرا في ودنه اليمين شويه ويزعق وفي ودنه الشمال شويه ويزعق. محدش خد باله ان انا موجود غير الدرويش. ايوه الدرويش، لما قال لي بص وقال لي ازيك يا محمد، انا جسمي كله اتكهرب. والدي شفته بيترعش لكنه ما تلفتش وبصلي. لكن اللي كانوا مكتفينه مع والدي لما قال ازيك يا محمد بصولي، في الوقت اللي بصولي فيه زقهم الاثنين وقعهم على الارض، ووالدي كمان نفسه وقع على الارض، ولقيته قام من مكانه جاي يجري فين؟ ناحيتي. فجأة لقيت نفسي على الأرض وهو واقع فوقي وعينيه في عينيا. شفت في عينيه كل حاجة عمري دي ما أقدرش أقوله إن عمري هنساها أبدا. وش بشع، عينين غريبة، تركيبتها غير تركيبة عينينا. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ، شفت والدي ورجالة هما بيحاولوا يشدوا من عليا، لكن كان ماسك فيا ومتبت وبدأ يخنقني بإيديه الاتنين. اللحظة دي أنا غبت عن الوعي من كتر ما خنق وضغط على رقبتي. فقت شجر في البيت وعلى سريري وأبويا وأمي حواليا. فتحت عينيا وأمي لسه هتقرب، والدي زعق وقالها إيه اللي دخلك جوه؟ وإيه اللي دخلك أنت كمان من الأول؟ أمي رجعت خطوتين لورا وكأن والدي مديها فرمان إنها ما تدخلش عليا. بصيت وقلت له أنا، قال لي أنا مش نبهت عليك ما تدخلش، كان ممكن تموت. بقيتش عارف أقول إيه، أنا عمالة تهته في الكلام. لقيتني بقوله أنا سمعتهم بيقولوا كلام غريب، وفي واحد قال لي هنأكل قلبكو وحاجات كده يا والدي. قال لي اللي حصل ده مش هيتكرر تاني، وإنت أثبت لي إن إنت لسه قدامك كتير جدا لحد ما يعتمد عليك. عارف فات قد ايه وعدى قد ايه؟ سنين سنين علشان والدي يرجع يثق فيا تاني. بس بقيت اروح معاه ويسمح لي ان انا احضر معاه، لكن فكرة ان انا اروح لوحدي دي خلاص انتهت. حتى لما بروح معاه بيخليني واقف برا، بيدخلني وقت ما هو يكون عايز، لحد ما بقى عندي 25 سنة بساعد والدي في تجارته، بساعده في جلسات العلاج بالقرآن وخلاص. لكن والدي بدأ يكبر، وصل لليوم اللي ما بقاش يقدر يقوم فيه من على السرير. وجاي واحد من قرية جنبنا وطلب ان والدي يجي معاه علشان ابنه، على حسب كلامه تحديدا، شياطين الجن والإنس كلها ركباه. والدي سمع منه قال له طيب هنتصرف. طلب مني ادخل الاوضه واقفل عليا انا وهو الباب، وقال لي محمد خلاص يا ابني، انت دلوقتي ممكن تقدر تعمل ده لوحدك، انت بقيتش محتاج مساعدتي. في الاول هيبقى صعب وممكن تتعب وتتاذي، لكن انا واثق فيك انك هتكمل. العلاج عمره ما هينجح غير بالثلاث حاجات لو تفتكرهم انا محفظهم لك. قلت له ايوه، طريقه العلاج والمعالج والمعالج اللي بيتعالج، اللي لازم تبقى الطريقه اللي بتستخدمها في العلاج صحيحه، ما تغضبش ربنا لو السماء اتطبقت على الارض. في ناس بتعمل حاجات تغضب ربنا ملناش دعوه بيهم يا ابني. تاني حاجه، لازم المعالج يكون نيته لوجه الله بس، لا سمعه ولا شهره ولا حتى فلوس. أما المعالج لازم يكون متأكد، وانت تفضل تكرر له دايما انك مجرد وسيلة وسبب من عند ربنا. اوعى تصدق ان انت بتعالج او انا بعالج، ربك هو اللي بيعالج وبيستخدمنا بس كأدوات مش اكتر. ولازم توصل للي بيتعالج واهله النقطة دي كويس. على قد ما كنت مستني اليوم ده، على قد ما اليوم ده كان يخوف، لأنه جه فجأة مستنيه بس ما حصلش حتى تمهيد. جهزت نفسي وطلعت مع الراجل اللي جه تاني بناء على طلب والدي، وبدأ يحكي لي. قال لي ابني شغال صحفي تبع جورنال مشهور جدا، جورنال حكومي مشهور قوي، وبعد آخر تحقيق راح يعمله بدأت تظهر عليه أعراض غريبة يا ابني، تصرفاته بقت أغرب، دايما يتكلم على أنه بيشوف وبيسمع حاجات محدش بيشوفها ولا يسمعها غيره. وخصوصا احنا بنسمع اصوات يا ابني طالعة من اوضته بالليل. يعني الموضوع يا ابني ما بقاش فيه لوحده وما بقاش تهيؤات. نصحونا ان احنا نيجي الوالدة. وصلت اخيرا مع الراجل للقرية اللي كانت على بعد تقريبا نص ساعة مشي. فضل يحكي لي حاجات كتير يعني تفاصيل هتعرفوها كمان شوية. وصلنا البيت وطلعت معاه الشقة في الدور الثالث. ولما دخلنا كان في اوضة الراجل شاور عليها وقال لي احنا مقعدينه هنا. قلت له انتوا حابسينه كتفينه يعني ولا ايه؟ قال لي لا لا يا ابني احنا بس اخوات الصغيرين ساعات بيعمل حاجات غريبة وبيخافوا منه واحنا خايفين عليه كمان. شاور لي على الاوضه ولسه بيشاور عليها لقيت صوت جاي من جوه بيقول اهلا يا سيدنا الشيخ تعالى. بصراحه انا خفت وبدات اقول شويه اذكار كده قبل ما ادخل. اتقدمت واحده واحده كده ناحيه الاوضه وقلت له طيب حضرتك استناني بره ولو عوزتك هبعت لك. دخلت لقيت واحد شاب قاعد على السرير ومربع ومبتسم جدا وشه عادي شكله طبيعي الحقيقه. قلت له السلام عليكم اسمك كريم ايه؟ قال لي انت مش عارف ولا ايه؟ قلت له لا ما حدش قال لي على اسمك. قال لي انا مهاب وانت الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الوكيل صح كده ولا ايه؟ انا عارفك كويس وعارف ابوك اللي مش قادر يقوم من سريره وان شاء الله انت هتحصله مش هتقوم من سريرك انت كمان. بس انت مين اللي دخل معاك ده؟ قلت له لا هو والدك اللي دخل ومرضيش يعني ما واقف ورا الباب يعني لو تحب اقوله يمشي يمشي. قال لي لا اللي واقف وراك. ما بصيتش ورايا لان من ضمن الحاجات اللي والدي علمها لي قال لي اوعى تخلي حاجة تخوفك او تشتت انتباهك. قمت وبدأت ألف في الأوضة وتأمل يمين وشمال عشان أبص ورايا برضو وأشوف كان في إيه الحقيقة. جات عيني على المراية اللي قدام السرير بالصدفة. كان انعكاسه لحد ما هو رفع إيده وشاور ناحية المراية. بدأ شكله يتغير في المراية انعكاسه في المراية يتغير. عبارة عن ضباب أسود واخد نفس شكل جسمه. مفيش أكتر من كده. بصيت له لقيته قاعد على السرير وعمال يضحك وقال لي شفته صح؟ مش قلت لك انت جايبه معاك؟ بدأت صورته تظهر في المراية تاني، الصورة العادية تتعاكس وتظهر تاني، وبدأ الخيال أو الضباب الأسود يظهر منه حاجة زي دراعين ويخنقه مهاب في انعكاس المراية، وبدأ مهاب في انعكاس المراية وشه يحمر جدا بيموت. ابص له على السرير الاقيه قاعد بيضحك. ابص في المرايه الاقي مهاب بيموت. فلقيتني غصب عني ببص للمرايه وبزعق وبقول له سيبه يا اخي كفايه كده. وبدات اقرا قران كتير. لقيت مهاب اللي قاعد على السرير بيضحك برضه بيقول لي ما تخافش يا سيدنا الشيخ مش هيعملوا حاجه. احنا تهمنا حياته مش هنموته بس برضه يهمنا انه يبقى ملكنا. هنعذب له روحه ليل ونهار. الكلام ده طالع من على لسان مهاب لكنه اكيد ده مش مهاب. انعكاس مهاب في الصوره نام على السرير من كتر الخنق مات بقى ولا فقد الوعي الله اعلم. ولقيته وهو ده انا الانعكاس لكن اللي قاعد على السرير وقال لي قبل ما تسالني طبعا انت تعرف القرين انا القرين. هتسالني بعمل كده ليه؟ مش مشكلتك. والأحسن لك تمشي وابعت لأبوك. أنت مش هتعرف تتعامل معايا ولا هتعرف تتعامل معاهم. قلت له بأمر الله هتعامل معاك وهتعامل معاهم. قال لي طب دور عليهم هما تحت رجليك. في اللحظة اللي قال الكلام ده الأوضة شكلها كله تبدل، الحيطان بدأت تسود، بدأت الأوضة الحيطان يمين وشمال يقرب يقرب وكأنها تخنقني أنا وهو. وظهرت حفرة في الأرض منظمة جدا، مربعة بشكل منظم جدا. لكنها فاضية، ما عرفش هيظهر منها ايه ولا هيحصل ايه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، لآخر الآية. بدأ شكل الأوضة يرجع لشكله الطبيعي، فبدأت أقول الحمد لله، لكن المربع لسه موجود زي ما هو، زي ما هو. وبدأ يطلع منه إيدين، إيدين مسلوخة ملهاش جلد، إيدين عبارة عن لحم أحمر. صرخات كأنها صرخات جاية من الجحيم، إيدين كتير خارجة من المربع الأسود المظلم ده، لكن بدأ يتغير لونه وكأن في حمم نار جوه المربع. الأوضة رجعت لشكلها الطبيعي، لكن المربع ده لسه زي ما هو وخارج منه الإيدين دي. رجعت أقرأ قرآن تاني وعيد آية الكرسي مرة واثنين وعشرة. لقيت حاجة بتشيلني من على الأرض، بصيت ورايا لقيته هو مهاب شلني وحدفني في الحفرة. الحمد لله، دي الكلمة اللي سمعتها وأنا بفتح عينيا، ببص لقيت أبو مهاب وأنا نايم على السرير، وأم مهاب واقفة ورا عمالة تقول كلام يضايق من عينة، هو ده اللي انت جايبه يعالجه؟ هو ده اللي انت جايبه ينفعنا؟ والده قال لي يا ابني انت دخلت الأوضة بتاعت مهاب ومفيش ثواني وبدأت أسمع صوت زعيقك وزعيقه، وبدأنا نسمع الصوت الغريب اللي بنسمعه، دخلت بسرعة أشوف في إيه اللي حصل، لقيتك واقع من طولك على الأرض ومهاب قاعد على السرير بيضحك، وأول ما دخلت قال لي تصبح على خير ونام. جبت حد وشالك معايا وطلعتك الشقة اللي أنا قاعد فيها أنا وهم مهاب وإخواته لحد ما تفوق، ما تاخدش على كلامها، ما تزعلش، هي غصب عنها برضو. بس انت يا ابني وانت نايم كنت عمال تقول ابعدوا الدرويش عني، درويش مين؟ قلت له درويش، درويش اللي هجم عليا وانا، قال لي هجم علي، قلت له لا لا لا لا، قال لي طب ابني ماله؟ انت ما عالجتوش، انت ما عملتش حاجة، ابني ماله؟ قلت له لا، ما هو بص هو في حاجة مسيطرة عليه ده اكيد، واكيد انت عارف، بس اللي انا شفته قرينه، قرينه في حاجة متحكمة فيه وقلبا عليه، لما القرين حاجة بتتحكم وتقلبه على البني آدم أكيد بتبقى حاجة صعبة، ده اللي مشوفته من التجارب مع أبويا. ابنك ما بيتأذيش جسمانيا أنا متأكد، لكن جسمه هيضمر ويحصله حاجة اسمها موت بالبطيء. قال لي طب والعمل؟ ما انا جايبك يا ابني عشان تعالجه يا ابني، لو مش هتعرف تعالجه قول لي نجيب ابوك ان شاء الله، نجيبه على حمار ولا نجيبه في اي حاجه تجيبه. قلت له يا حاج ما تخافش، بكره ان شاء الله بعد صلاه العشاء كل ده هيكون خلص، والله كل حاجه بتتعالج باذن بامر الله، بس مش في ليله. امه بقى مهاب واقفه ورا وعماله تقول كلام وتلقح كلام، عندها حق. بعدها اليوم ده كله قضيته في قراءة القرآن ومراجعة الأدعية والأذكار وطرق العلاج والتحصين والرقية الشرعية، وبدأت أقرأ حاجات كتير جدا، وقعدت مع والدي واستشرته واتكلمنا كتير. والدي حذرني، قال لي إياك ولحظات الضعف، اللي حصل لك ده عادي، إيمانك يا ابني لازم يكون أقوى. تاني يوم بعد صلاة العشاء دخلنا أنا والحاج أبو مهاب بعد ما تقابلنا الأوضة بتاعت مهاب في الشقة اللي تحت الشبه محبوس فيها، قاعد فوق السرير ما بيعملش أي حاجة. دخل والده معايا كنا شايلين كومودينو صغير بمراية فوقيه، وحطيناها بزاوية معينة جنب المراية الأولانية اللي كانت موجودة. ليه؟ أنا عايز أبص في كل زوايا الأوضة في المراية. والده ما بقاش يعترض ولا حاجة وساكت، لكن مهاب عمال يبص لي بنظرة كلها خبص. طبعا من الحاجات اللي والدي علمها لي وصاني المرة دي بيها المية بملح. جبت إزازة مية بملح في إيدي زي ما اتعلمت، وبدأت أرش بيها على كل حتة في الأرض وعلى الحيطان علشان أحجم حركته. مية مقري عليها ومخلوطة بملح، من الحاجات اللي عارفينها. وهو مبتسم، وقفت قدامه على في المكان اللي هو قاعد فيه، ونفذت حاجة من اللي والدي قالها لي. قال لي أقف قدامه وبرق له وبص له بمنتهى القوة، هيخاف. القرين أجبن ما يكون، القرين ممكن يطردك ويفضل طول عمره وراك لكنه جبان. فعلا عملت كده، حسيت انه بدأ يتضايق والابتسامة اللي على وشه راحت. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صرخ. عارف أنا عملت إيه؟ أنا ضحكت جدا وكملت، وقريت جزء من سورة الصفات لحد ما جيت عند الآية اللي بتقول لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، وعدتها لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب. رفعني وبصلي، ما انا لو مت هاخده معايا، مش هسيبهولك، وهم مش هيسيبوني ولا يسيبوه. اللي انت بتعمله ده هيموتني قبل ما يموتهم، ولو انا مت وهم هيموتوه، ما ينفعش يعيش من غيري. وبدأ مهاب يبص في المرايتين الاتنين، ويبص وعينيه بدأت تتحرك بسرعة شديدة ما بين المراية دي والمراية دي. بصيت في المرايات، شفت الكيان الاسود عمال يتحرك ما بين المراية دي للمراية دي وبيجري، لكني شفته في المراية من الاتنين بيخنق، لكنه بيخنق فيا أنا المرة دي. مفيش حاجة كانت بتوجعني الحقيقة، المنظر كان يخوف، لكني وقفت متماسك، وقفت وما فرقش معايا. ورحت عند المراية ورشيت عليها ملح، قلت له بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي. بدأ الدخان يقل يقل يقل يقل واختفى من المراية. رجعت تاني المهاب، قلت كل ده وهم، مفيش حاجة من دي حقيقة، انت ضعيف، انت ضعيف. وقلت الآية والجزء منها تحديدا اللي والدي بيوصيني ان انا افضل اقوله، إنما صنعوا كيد ساحر ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. صرخات صرخات كتير، لكني قررت أمر الله أن أنا أكون قوي. قررت أن أنا أكون قوي، وبدأ مهابي يتشنج. سكت من كتافه وبدأت أقرأ أكتر وأقول له خليك أقوى، قاوم، استعين بالله وقاوم. لو قرينك هما سيطروا عليك وعليك هتقدر تقاوم، هتقدر تقاوم. بدأت مهابي يتشنج أكتر وعينيه بيضت، وبدأ يبص في السقف وبدأ يطلع رغاوي كتير من بقه. بدأت أقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. صرخت زادت، وفضلت أعيد أعيد أعيد وأكرر. كل الأصوات سكتت. مهاب رجع شكله عادي بني آدم، فضل يعيط يعيط ونام زي الطفل. غبي غبي، مش دي الطريقة اللي كانت تنفع تعالجه بيها. غبي، بتتحدى مين؟ بتتحداني أنا ولا بتتحداهم؟ الجملة دي سمعتها وأنا نايم بعد ما روحت. بدأت ألمح حد واقف قدام نور جاي من بعيد، نور وهو حاجب النور بوقفته، حد لابس جلابية وجسمه ضخم، وحاسس كل ما بيقرب بحرارة جديدة بتقرب معاه. غبي، ازاي تفكر انك هتتحداني؟ تتحداني انا؟ على ما انا بخسرش، انت اللي هتخسر. انا اعرف كل حاجة عنك، اعرف قوتك وضعفك وتمثيلك انك قوي كمان. ما تحلمش انك تعملها تاني، ما تحلمش انك تعملها تاني. روح شوف باقي الغلابة المساكين وامشي لف وراهم بقى واحد واحد، وهسيب واحد واروح للتاني. صحيت على صوت الأذان وبدأت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقيت والدتي جاي تقول لي ابني يا ابني اصحى اصحى في حد عايزك. طلعت لقيت والد مهاب جاي بيقول لي يا سيدنا الشيخ ابني فاق، بس المشكلة مش فاكر أي حاجة من اللي حصل وبحكي له مش فاكر. قلت له طب الحمد لله، وطبيعي انه ما يفتكرش وما تعرفوش اللي حصل وما تحكيلوش حاجة. يا عم اسمع الكلام. قال لي طب ممكن تيجي معايا؟ قلت له حاضر ورحت. دخلت كان مهاب نايم على السرير عادي، والدته قاعدة جنبه. قلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له الحمد لله بفضل ربنا شايف انك بقيت احسن. والدته قالت كتر خيرك يا ابني، انا ظلمتك، ربنا يبارك لك، ربنا يسترك، ربنا ينصرك، والله يا ابني اللي انت تؤمر بيها ندفعه. قلت لها يا حاجة ما تاخدش حاجة، بس لازم تكوني متأكدة ان انا سبب اللي عالج ابنك ربنا، وايمانكو واقتناعكو ان ربنا هو المعالج. قالت لي لا انت برضو ليك فضل. قلت لها ما تقوليش الكلمة دي ارجوكي، ممكن تبوظي اللي عملناه كله. قلت لها خلاص خلاص انا اسفة انا اسفة. قلت لها فين الازازه بتاعت زيت حبه البركه وزيت الزيتون اللي انا جبتها؟ قالت لي اهي. قلت لها دي دهنوله جسمه بيها وياكل تمر كتير، من فضلك ما تقفليش القران في البيت خالص، والورقه اللي انا اديتها لوالده اللي فيها الادعيه يا ريت تقروها، تقروها كتير وهو كمان يقراها. بصيت لمهاب قلت له انت حاسس بايه؟ قال لي انا كويس بس انا مش فاكر. قلت له خلاص خلاص يعني مش مهم تفتكر، والمهم ان انت بقيت كويس. قال لي بس انا فاكر جمله واحده، جمله كل ما انام اسمعها. قلت له جمله ايه؟ قال لي جمله بتقول انت فلت بس هموت صحابك كلهم. قلت له انت ليك مين صحاب؟ قال لي ليه يا عادل وليه. لسه بنكمل الكلمه لقينا التليفون بتاع البيت الارضي بتاعهم بيرن، والده مهاب جاي بتقول له ده عادل صاحبك عايزك على التليفون. قال لي شوف سبحان الله جاي على السيره. مهاب سمعته وهو في بره الاوضه عمال يزعق ويقول له في ايه عادل، في ايه عادل رد عليا. نطيت من على السرير وجريت، لقيت واحد بيتكلم وبيقول لي قلت لك بلاش تتحداه، بلاش تتحداهم خلاص. قلت له يا استاذ عادل فهمني انت مين. قال لي انا مش عادل. شوف انا هعمل لك في ايه دلوقتي، تعال الحقه الحقه زي ما لحقت اللي عندك، الحقه قبل ما تحصل ابوك. بصيت لهم وقلت لهم لازم اروح له. مهاب قال وانا هاجي معاك. حاولوا يقنعوه انه لسه تعبان وما ينفعش يتحرك، ما وافقش. نزلت معاه وكان لسه يعني بيتكلم كل ده في بدايه ما بعد الفجر، يعني لسه ما اعتبرش الدنيا نورت. انا حتى ما لحقتش اصلي الفجر، صليته بسرعه قبل ما ننزل. مشينا بتاع 10 دقائق 12 دقيقه وصلنا البيت قديم في شارع ضيق. دخل مهاب ودخلت البيت وراه وانا لسه مش فاهم وعمال افكر يا ترى ايه اللي ممكن نشوفه. وصلنا للشقه في الدور الثاني وفضل مهاب يخبط على الباب يخبط على الباب وينادي على عادل. لقينا الراجل نازل من الدور اللي فوق، واضح انه رايح شغله، بيسالنا في ايه يا ابني انت وهو. مهاب قال له لينا واحد صاحبنا اسمه عادل ساكن في الشقه دي، ما انت حضرتك عارفني ما باجي عنده كتير، اتصل بيا وقال انه تعبان وبنخبط عليه وما بيردش. قال طب خبطوا قلت له ما احنا بنخبط يعني ما احنا مش ما تعرفش حد يفتح لنا من بره ولا نكسر الباب ولا. كانت الصرخة دي اللي حصلت والباب بعدها اتفتح لوحده. دخلت الشقة كانت غريبة جدا، تخيلها معايا، الشقة كلها اضاءتها حمراء ومليانة صور متعلقة بشكل عشوائي على الحيطان. دخلنا الأوضة، دخلت الأوضة اللي مهاب دخلها، دخلت وراه. لقينا حبل متعلق ومتعلق فيه شاب في العشرينات وعينيه الاتنين بينزفوا دم. ودم عمال ينزل على الكرسي اللي كان واقف تقريبا عليه وزقه برجله وقعه على الارض. مهاب جري عليه ورفعه بدا يصرخ يصرخ ويزعق وينادي عليه. مهاب بيعمل كل ده وبيحاول ينقذ صاحبه، لكن خلاص أنا عرفت إنه كده خلاص مات. ومهاب انهار ووقع في الأرض. شفتها قطة صغيرة كانت بتشرب في الدم اللي بينقط من عادل. بدون الدخول في تفاصيل شرطة وتحقيقات لحد ما تم الإفراج، بعد ما الشرطة لقت يعني لقت الحاجة غريبة، مش حاجة غريبة، لقت إن عادل كان حاطط كاميرا ومصور اللي حصل. فيديو مدته حوالي ساعة، تجهيزات تجهيزات تجهيزات، وانت حر. فضلت مع مهاب اليوم ده كله، ما روحناش، قعدنا في جامع كبير عندنا، صليت كتير وفضلت أقرأ في كتاب ربنا. حسيت ان انا ضعيف وان انا ممكن اكون سبب في اللي حصل، وده اللي والدي حذرني منه كتير. قال لي اوعى تضعف، طول ما انت معتمد على ربنا وبتعالج باللي ربنا قاله مهما حصل ما تضعفش. مهاب اتكلم فجأة لوحده، قال لي ممكن بشيخ تطلع معايا، عايزين نعمل مكالمة بره كده وبعدها احكي لك على حاجات تانية. قلت له تحكي لي على حاجات تانية ايه؟ قال لي تعال بس. خرجت معاه علشان اعرف هو ايه المطلوب. طلع، رحنا مكان فيه كشك الصغيرة المتواضعة دي، كان فيه تليفون، وطلب مهاب رقم واستنى حد يرد عليه، ولقيته بيقول الو ازيك يا حاج، انا مهاب اللي شغال مع نور في الجورنال، كنت بتصل بس عشان اعرف ايه الاخبار، اخر تحقيق عملناه لاني تعبان بقالي فترة ومعرفش حاجة عن الشغل. في ايه يا حاج؟ اهدي بس، مالك؟ ايه اللي حصل؟ نور مالها؟ في ايه؟ شفت مهاب وشه بيصفر وقال انا جاي، حاضر انا جاي، اهدي بس، انا معايا حد على فكرة ممكن يساعد، مع السلامة مع السلامة. فلسكة وقال لي انا محتاج مساعدتك، في واحدة لسه في خطر، يعني الحقها يا هتحصله. قلت له مهاب انتوا في حاجة مخبينها عليا. اتحركت معاه من غير ما ناقشه كتير، وفعلا واحنا في الطريق والدنيا كانت ليل حكالي. احنا الثلاثة، مهاب وعادل ونور، شغالين في جورنال اكيد انت عارفه. كان مطلوب مننا نعمل تحقيق عن السحر في القرى والارياف، فقررنا ندور على الدجالين والمشعوذين اللي في القرى حوالينا، لان في القرى بيبقى طبعا اسهل. لحد ما وصلنا لواحد عرفنا انه فارض سيطرته على بلد بالكامل، وبياخد منهم اتوات، واللي ما يدفعش ممكن يأذيه، وناس هناك بيعاملوه استغفر الله العظيم وكأنه اله. قررنا نكتب عنه، ورحنا عند بيته، وكان عادل هو المصور بتاعنا، وحاول يصور كذا صورة قريبة للبيت بتاعه، واحنا جمعنا عنه معلومات على قد ما نقدر من الناس، بس ما ده ما كانش كفاية، حاولنا نتمادى ونقرب زيادة. عارف ان اللي بقوله ده ممكن تقول عليه مجنون، بس احنا حاولنا ندخل بيته. استنينا في يوم لقيناه خرج، واحنا عارفين انه مش عايش مع حد، ده اللي سمعناه. كان لابس ومتهندم زي ما بيقولوا، لابس كده الحتة على الحبل، وخرج يلف في القرية، وسمعنا انه لما بيخرج يلف الناس بتبوس ايده وتديله فلوس. اله بقى بقولك. استغلينا الفرصة دي وحاولنا ندخل. عايز اقولك يا شيخ ان انا مش فاكر اي حاجة من اللي حصل ساعتها، أنا مش فاكر غير أصوات صراخ كتير كانت في وداني، وحسيت بحد بيضربني وبيعذبني لكني مش شايف، مش فاكر غير الضلمة وصرخات كتير، ولا أقدر أعرف دي صرخات بشر ولا عفاريت. بعدها لقيت نفسي في بيتي، لكني كنت في الفترة اللي فاتت دي لحد ما انت جيت عايش زي الميت، حاسس اني مش موجود، زي ما اكون محبوس في أوضة ضلمة. انا متأكد ان ده بسبب اللي عملناه واللي انا مش فاكره، لكني في الفترة قبل ما انت تيجي كان بيجيلي في وداني كلام اننا هنموت، وخلاص استسلمت وبقيت استنى الموت في اي لحظة. بالله عليك نلحقها قبل ما تعمل في نفسها حاجة، انت لحقتيني وربنا بعتك ليا. وسكت، ما خدناش وقت كتير ووصلنا بيت نور، بيت كبير وواضح ان سكانه من اثرياء البلد، ناس مرتاحة يعني. خبط مهاب على الباب ثواني وفتح لنا راجل في الخمسينات كده، واضح انه والدها. مهاب قال له ازاي حضرتك، ابتسم ابتسامة باهتة ورد قال له اهلا، ازيك يا مهاب؟ قال له وشاور علي قال له الشيخ محمد انا عرفت اللي حصل من والدة نور وقلت لها هجيبه معايا. قال لي شكرا، والشيخ بتاعك على عيني وعلى راسي، بس مش ده اللي هيساعد بنتي، بنتي خلاص يا ابني محتاجة تتنقل لمستشفى المجانين. قال له لا يا عمي والله العظيم انا كنت زيها كده. قال له يا ابني خلاص. تدخلت وقلت له طيب ممكن تسيبني بس احاول، انا عارف ان العلاج النفسي مهم واحنا ما بننكروش، بس ممكن نقعد نتكلم شويه. اتحرك خطوه لورا وقال لي اتفضل. دخلنا وقعدنا نتكلم احنا الثلاثه، ودخلت الأم كمان. فضلت أقنعه كتير جدا إن اللي أنا هعمله مفيش منه ضرر، ده أنا ما بعملش حاجة تغضب ربنا، وبعد اللي هعمله نوديها مستشفى زي ما هو عاوز وهتابعها وهي هناك. قال لي بص أنا ما بقتناش بالحاجات دي، بالنسبة لي اللي انتوا بتعملوه ده كله خرافات، وبالنسبة لي اللي هي بتعمله وشغلها وشغلهم كلهم في الحاجات اللي فيها السحر والحاجات دي ده أذى، ولو في ناس بتعمل الكلام ده أكيد هتأذيهم، فاللي انت بتعمله ده أكيد هيأذيها. قلت له حضرتك لو عايز تقف معايا وانا بقرأ من كتاب ربنا اقف. خدت وقت كتير قوي في اقناعه، قلت لهم هل وضعها ايه طيب؟ بدأت الام بتتكلم وقالت لي وضعها سيء جدا يا شيخ، بنتي بتروح مني. رد الزوج وقال لي هي راحت خلاص الحمد لله. احنا مش عارفين الموضوع بدأ ازاي، من اسبوع او اكتر رجعت البيت تايهة، ما بتنطقش، متنحة، ما بتتكلمش. فضلت كذا يوم على الوضع ده وما بتكلمش حد وما بتردش على حد. امها بدات تلاحظ ان في اثار دم في كذا مكان في البيت، على الارض وعلى الحيطان وخصوصا في المطبخ. ما فهمناش ايه اللي بيحصل، حد ما في يوم ام نور كانت رايحه بالصدفه لقيت نور واقفه في المطبخ وبتقطع في ايديها. صرخت، صحيت على صوتها ونزلت اشوف اللي بيحصل، شفت الدم والسكينه اللي في ايد نور، لكن نظرتها يا ابني كانت تخوفني انا شخصيا، مش انا ابوها لكني خفت منها. والغريب اني لقيت في قطه في الارض عماله تلحس في الدم اللي بيقع من ايديها، وزي ما القطه شفتها فجاه اختفت فجاه. الموضوع تكرر مرة واثنين لدرجة ان انا ضربتها بالقلم في مرة، وردت عليها وقالت لي انتوا اللي بدأتوا اللعبة، بدأت تقولها لعبتي يا بنتي انطقي لعبتي، ما تكلمتش تاني. خفت ما عرفتش اعمل ايه، وخايف من الفضايح، بنتي مخها ضرب وتجننت. شفت ان انسب حل انها تتحبس في اوضتها. امبارح فضلت طول اليوم محبوسة في الأوضة، شوية تخبط على الباب وشوية تتكلم وتعيط وتقول لي افتح لي يا بابا، وبعدها لما مفتحش تضحك قولي أنا مبسوطة كده، مبسوطة باللي بيجرالك. هبقى أسأله على عادل. وبعد كده يا ابني قالت لي انتوا فاكرين ان انتوا كده بتحموها مني؟ فكرت أكلم دكتور أعرفه، جالنا وقال لي إحنا هنديها مهدئات ولازم نوديها مستشفى تشوف إيه أي حاجة أمراض عقلية، لأن الموضوع كده ممكن يتطور. لما فاقت من الحقنة بدأت تخبط على الباب وتقول لي هموتك وهموتها. خلاص انا هنقلها يا ابني المستشفى خلاص. قلت له طيب هننقلها باذن الله المستشفى، بس اللي هطلبه منك هنمشي خطوه خطوه مع بعض. هحتاجك معايا جدا. هنقوم نتوضى دلوقتي وهنصلي ركعتين قبل ما نبدا في اي حاجه، بس لازم حضرتك تبقى مستعد وعندك ايمان قوي علشان نقدر نواجه اي حاجه ممكن تقابلنا في الجلسه. الراجل بعد الاعتراضات اللي كانت في الاول لقيته مستسلم جدا. توضينا وصلينا انا وهو ومهاب، وطلعت أنا والدها على الأوضة اللي كانت محبوسة فيها علشان نبدأ العلاج. أنا اللي طلبت من مهاب إنه ما يطلعش. مهاب بنقول عليه في الفترة دي إن جسمه قابل جدا إنه يتأذي تاني. عارفين العيان لما يبقى ممكن يجيله انتكاسة ودور برد تاني بعد ما يخف، هو عندنا كده. خبطت على الأوضة قبل ما أدخل. والد نور بصلي عليه، تستأذن عشان تدخل؟ ما ردتش، وفتحت باب الأوضة وقلت نأذنكم ونستأذن منكم في الدخول. نور كانت مربوطة في السرير من إيديها ورجليها ونايمة في سبع نومة. اتلفت الوليد وقلت له ايه ده انت ما قلتليش؟ قال لي ما احنا اضطرينا نعمل كده. قلت له طيب خلي بالك ما ينفعش تتحرك من مكانك مهما حصل، اوعى تخاف او تسمع لاي حد يكلمك، ما تركزش مع اي صوت، تجاهل اي صوت. انا ما عنديش استعداد نعالجها بامر ربنا وندخل عليك انت، نبتدي معاك انت شوط من الاول. اقف على جنب من فضلك وانا هقول لك كل شويه تعمل ايه. وقفت جنب السرير وبدات اقرا على نور وهي نايمه المعوذتين وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة، وكررتهم ثلاث مرات زي ما والدي علمني. بدأ جسمها يترعش ويتنفض وهي نايمة، رعشات متتالية وانتفاضات جامدة لحد ما فتحت عينيها برضو فجأة. كملت قراية وقلت مش هبطل قراية. ب بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس عليك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بدأت حركتها تزيد والتشنج يزيد وهي بتحاول تفك الرباط اللي مربوطة بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. صرخت وبدأت أصوات أعرفها كويس تطلع من كل مكان في الأوضة. بصيت على والدها في جنب لقيته عمال شبه بيترعش. قلت له اثبت. وقامت قعدت وصوتها كانت بتتكلم بصوت راجل. حذرتك إنك تتحداني، ما بتسمعش أوامري. أنا أقوى. أنا عالم كل نقاط ضعفك وقوتك. بطل وقت في البيت، حصل أبوك. أنا حذرتك وهتحصل عادل. صرخة سمعتها من ورايا، ما كنتش عايز أبص لكن الصرخة والصوت أنا عارفه، فبصيت لقيت والدها قعد في الأرض ومنكمش ومرعوب. وبيبص على المراية الموجودة في الأوضة. بصيت على المراية لقيت في إيدين سودة كتير بتحوطوا من كل اتجاه. قلت له ما تخافش، الحاجات دي مش حقيقة، خليك في مكانك ومفيش حاجة هتأذيك. ما تبصش على المراية، أنا شايف مفيش حاجة حواليك. ما تخافش، خليك متماسك، اقرأ قرآن، سمي الله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بدأ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بدأت الإيدين اللي في المراية فعلا تبعد عنه. رجعت تاني بصيت لها، شفت الوش اللي أنا طول عمري ما بنساهوش، الدرويش. ضحكت وقالت لي فاكره ولا مش فاكره؟ هخليه يطلع لك كل ليلة، كل ليلة هيطلع لك، هيجري وراك. يا جبان. لقيت قطة موجودة على السرير. القطة صوتها زي ما يكون صوت قطتين ثلاثة مع بعض. الصوت بتاع القطة ده صدر لما فضلت أقرأ قرآن أكتر وأكتر، لأني حسيت إن أنا لو ضعفت هي هتقوى، بتبقى أقوى أكتر. وبدأت تلعب معايا على الوتر اللي بيخوفني فعلا، والذكرى اللي عمري ما بنساها لحد يومنا ده. وفي لحظة قطعت الرباط وكأنها هي بتقطعه في الوقت اللي هي عاوزاه. وقامت وقفت على السرير. طلعت من جيبها مشرط وبدأت تجرح في إيديها، والقطة اللي موجودة دي عمالة تشرب في الدم اللي عمال يقع، وهي بتضحك ومبسوطة ومفيش أي مشاكل. ووش الدرويش مسيطر عليها، كل ما كان يظهر على وشها وش الدرويش أنا كنت أتلخبط. للأسف هي لاحظت، ووش الدرويش بقى موجود على وشها على طول، واتكلمت. من زمان وانا راجع لك، من زمان وانا عارف انك عمرك ما بتنساني، انا رجعت لك. اكدب واقول لك ان انا ما خفتش، خفت. بدات ارجع لورا لما هي نزلت على السرير وبدات تتحرك ناحيتي، بدات ارجع لورا، ودي كانت من الحاجات اللي والدي حذرني منها، كل ما تقدم خطوة أنا أرجع خطوة. قلت لي أنا مش قلت لك بلاش تتحداني، بلاش تتحداني. وأنا بدأت كل اللي يسيطر على تفكيري إن أنا خلاص اتهزمت بعد كل الشوط اللي وصلت له ده، أنا اتهزمت، أنا ضعفت. نور الأوضة ظلم كله فجأة، ورجع تاني في أوضة أنا عارفها كويس، أوضتي. والدي واقف جنب السرير بتاعي، وأنا زمان على السرير نايم ومتغطي. أنا فاكر اليوم ده اليوم اللي خرجت وهجم عليا الدرويش فيه، ولما فقت والدي كان موجود. أنا شايف كل ده قدامي وشايفني وأنا بقول أنا آسف يا والدي، أنا خزلتك وما سمعتش كلامك، بس أنا ما كانش قصدي. أنا سمعتهم بيقولوا كلام غريب، وهو عمال يزعق ويقول لي خلاص أنت ما كنتش مستعد، وخلاص مش هتروح معايا مكان تاني دلوقتي. الحوار ده انا فاكره وعمري ما بنساه. فضلت اقول اسف اسف لحد ما زعق وقال لي كفاياك بقى كلمه اسف، قوم يلا من على السرير واكسر خوفك، انا مش زعلان منك، هبقى زعلان لو استسلمت. ما تستسلمش يا محمد، ما تخليهوش يسيطر عليك يا محمد، حارب خوفك لاخر لحظه في عمرك، انا عارف انك موجود دلوقتي وشايفني. لقيتني برد عليه انا بقوله انا جبان، انا مش قد المسؤوليه. هو مش شايفني لكنه بيرد على الصورة المصغرة من الطفل مني، محمد اللي عنده يجي 15 سنة. لقيته بيبصله وبيقوله قوم قوم، انت لسه ما خسرتش، قوم بحق كتاب ربنا اللي انت حافظه ده، قوم قول ورايا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. انت قول لا تقول. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فضل يعيد. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. بدأ النور بتاع الأوضة يبوظ، وبدأت أرجع لنفس المشهد الأولاني. لكن رجعت وانا عمال اقول نفس الآية وعيد زي ما شفت في الحلم، او زي ما شفت ما كان شفت، زي ما الرسالة جات لي من والدي. ولقيتها هي المرة اللي نايمة في السرير وعمالة تتلوى وتتعذب. فضلت اقرا اكتر وهي صوتها يعلى اكتر. بدأت أقول أعوذ بالله، أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى، ومن شر ما خلق وذرأ، ومن شر ما ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. بإذن الله يبطل كل سحر ويحرق كل شيطان مارد. بإذن الله يبطل كل سحر ويحرق كل شيطان مارد. فضلت تتشنج. وفقدت الوعي تماما. والدها لقيته واقف ورايا، هو اللي قال، معرفش ايه اللي قاله يقول، لكن هو اللي قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته كل الامور، الحمد لله الذي تتم بنعمته كل الامور، الحمد لله الذي تتم بنعمته كل الامور. قال لي: طب هنعمل ايه؟ قلت له: هتنقلها بكره لاقرب مستشفى امراض نفسيه. الأول لازم تعالج الجروح اللي عندها دي، وبعد كده تتعالج نفسي. أنا قلت لك من الأول إنها لازم إن شاء الله تكمل علاج نفسي. قعدنا برا نتكلم لحد ما سمعنا صوت حد بيكح في الأوضة. قلت له: طب، وكان مهاب قاعد معايا برا. قلت له: طب ادخل اطمن بس وأنا هاجي وراك. دخل ولقيته عمال ينادي على والدتها، وصوته كان فرحان جدا. دخلت لما قال لي اتفضلوا، لقيتها قاعدة وشها بريء وعادية جدا. لكن أول ما مهاب دخل عيطت، وهو عيط وكأن بينهم لغة، يعني هم اللي فاهمين اللي عملوه، إن هو ده السبب في اللي هم وصلوا له. وانهارت وبدأت تقول لوالدها: صاحبنا التالت مات. قلت لها: يا نور، كل حاجة بأمر ربنا، استغفري واستغفر يا مهاب عن أي حاجة ممكن تكون غلط حصلت منكم. حسيت في الوقت ده يا ابني إن أنا أديت المطلوب مني. روحت لقيت والدي قاعد ومبتسم. قلت له: أنا شفتك. ما ردش عليا، لكن ابتسامته كانت إنه مش مستغرب. البني آدم لما بيبقى صالح زي أبويا الله يرحمه، ربنا بيمن عليه بنعم كتير. الشيخ محمد بطل كلامه أخيرا وحكى اللي عنده. واضح أن الحكاية خلصت. قلت له: طب والساحر ده يا شيخ محمد حصل إيه؟ قال لي: ما حاولتش أدور وراه، يعني أنا مش محارب، يعني أن أنا هحارب السحرة، أنا بعالج المصايب اللي كان بيعملها. ربنا من عليا وكرمني بأن الناس بدأت تثق فيا. والدي كان راضي عني الحمد لله، ومات وهو راضي عني الحمد لله. ودي حاجة يعني بحمد ربنا أنه هو قابل رب كريم وهو راضي عني. اللي عرفه أنه هو اختفى. ناس بيقولوا مات، وناس بيقولوا تقتل على الساحر يعني. وبصر يقول لي: على فكرة الشاي بتاعك عبد الرحمن بقتل، اعمل بقى شاي تاني نشربه سوا. وانا قايم قال لي: عبد الرحمن، انا واثق فيك وهسلمك يا ابني في يوم من الايام زي ما ابويا سلمني. ما تنساش الثلاث شروط، اوعى تنساهم، اوعى تنسى ابدا انك تفهم اهل اللي بتعالج، وده اهم شرط، ان احنا ما بنعملش حاجه، ربك هو اللي بيعمل. أستاذ أحمد يونس، أنا ما كنتش ناوي أبعت حاجات تخص، لكن لما بيجي حاجة قدامي ببعتها لك. ومصير هيجي اليوم اللي هستلم فيه واكمل للشيخ محمد ربنا يديله الصحة وطولة العمر بيعمله. وقتها هبعت لك واقول لك. لكن من هنا لحد اليوم ده مش هبعت لك غير لو في حاجة فعلا تستاهل انها تتبعت لك. ربنا شاهد وكيل ان انا اللي حكيته كله حصل. شكرا والسلام ختام. خلصت حكاية النهاردة. يوم الثلاث الجاي قصة تانية. لو عايزين تكتبوا قصص أو بتكتبوا قصص وعايزين بنختار منها من اللي بتبعتوه، بتبعتوها لي على الصفحة عندي على الفيسبوك أحمد يونس. الصفحة اسمها أحمد يونس AHMAD، أحمد بالA، أحمد AHMAD يونس YOUNES YOUNES. صفحة الفان بيج مش بروفايل، صفحة فان بيج فيها فوق المليون. بتبعتوا على رسائل الصفحة القصص اللي من كتاباتكم، مش مقتبسة مش منقولة، بتبقى من كتاباتكم تماما وبتدخل ضمن مجموعة قصص من اللي بنفلتر وبنختار منها وبنقولها في البرنامج. تاني بتبعتونا على البيج اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES. كل قصص الرعب بتلاقوها موجودة على صفحة راديو 9090 على الفيسبوك، اسمها الراديو 9090 بالعربي الراديو 9090 أو بالفرانكو عرب ELRADIO 9090. وتقدر كمان تسمع وتحمل قصص الرعب الخاصة بالراديو 9090 ومع كلام معلمين من خلال قناة الراديو 9090 على يوتيوب www.youtube.com/الراديو 9090 www.youtube.com/الراديو 9090. أو سهل جدا تدخل على يوتيوب وتكتب قصص رعب كلام معلمين، قصص رعب كلام معلمين. أقول لك حاجة أسهل، تدخل على جوجل وتكتب قصص رعب كلام معلمين. بس بنطلب منك رجاء انك تسمعها من القناة الرسمية للراديو 9090 على يوتيوب عشان نعرف نعمل لكم حاجات اكتر. وياريت كل اللي بيسمع قصص رعب من على اليوتيوب ما ينساش يسجل اسمه او يعمل سبسكرايب او يسجل في القناة الخاصة بالراديو 9090 على يوتيوب. شكرا يا معلمين على حسن المتابعة كالعادة، وتصبحوا على الف خير، ونتقابل بكرة ان شاء الله. نعيشنا يعني وكان لينا عمر. النهاردة مشوفتش عفريت ولا حاجة في الاستوديو، كله كان ماشي زي الفل. السلام عليكم، كان معكم أحمد يونس. وما تنسوش دايما مواعيد كلام معلمين 3، 4، 5، جمعة من الساعة 12 بالليل وحتى 3 صباحا. يا حسين.